ما ينفعش الناس تقعد بره في الشارع وتستنى لغايه ما اطلع انا وبعدين تطلع. الكلام ده مش هتكرر تاني خالص. وانا بحذر بقى من المشكلتين دول. بره ما حدش يقف خالص. بتقف في البريك وانتهت. اما ما ينفعش نستنى لغايه ما الدكتور يطلع بعدين تطلعوا انتوا وراه. يلا يا جماعه اقعدوا لو سمحت. لا تستنى انا عليه يا عم هو ميه يلا عودة يا جماعة لو سمحتوا. شوف ممكن بس شويه كده يلا عودة يا جماعه لو سمحتوا كده في حد جاي في حد جاي ها في مره من المره الجايه ما حدش هيخش بعدين محمود خليك واقف على باب هنا وما تدخلش حد لما تقول يلا عدوا يا جماعه لو سمحت وسعوا زمايلكم شويه يا جماعه خلينا نقعدوا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الانتي بكتيريال دراجز واتفقنا ان الانتي بكتيريال دراجز بنقسمهم احنا في الفارماكولوجي ومشينا على التقسيمه اكوردنج تو ميكانيزم اوف اكشن احنا خلصنا المره اللي فاتت ايه السيل وول انهبيتورز وابتدينا في البروتين انهبيتور وخدنا منهم التتراسايكلين والكلورامفينيكول والماكروليت كان فاضل واحد بس والامينو طبعا في واحد ريليتد تو ماكروليت ده دواء مهم جدا وانتوا عارفينه الدواء ده اسمه كليندامايسين الكليندامايسين دواء هو ما يقدرش نقول عليه ايه ماكروليت ولكن ممكن اقول ان الدواء شبه ايه ماكروليت ايه اللي بيخلينا نقول عليه دواء شبه الماكروليت حاجتين الحاجه الاولانيه الميكانيزم بتاعه بالظبط زي الماكروليت بيبايند ويز ايه واللي جدع يقول ها بايند ويز لا لا لا لا لا كنت بتعمل ايه ما ينفعش الكلام ده ده اخر مره انا ما حظاش هتلاقي كام ده عبارة الله الساعة يا جماعة دي خليه يخش الساعة قوله خليه يخش يبقى اول حاجة بتقول على ان الكليندامايسين شبه الماكروليت ان الميكانيزم بتاعه هو هو ادي نمرة واحد نمرة اتنين الحاجة التانية السبيكتروم لو تفتكروا الماكروليت كان اول واحد طلع فيهم كان اسمه ايه ريثرومايس كان السبيكتروم بتاعه كده كده يعني ايه مينلي ايه على الجرام بوزيتيف هنلاقي الكليندامايسين زي بالظبط ولكن هناك فرق شنيع الكليندامايسين ليه تو كاركترز ممنوع حد ينساه ايه هم التو كاركترز دول انه فيري افكتيف اجينست انيروبيك انفكشن وانه قدرته على البنتريشن اوف بون عاليه جدا واللي جدع يقول لي يبقى ده رقم كام من الادويه اللي بينتريت البون كتير ثالث واحد في واحد في الفيرست جنريشن بتاعت الكيفالوسبورين اللي هو سيفازولين والسير جنريشن سيفترايبسور وثالث واحد اللي احنا مركزين عليه قوي هو الكليندامايسين يبقى الكليندامايسين حلو على الانيروبيك ان الريثرومايسين مش قوي الكليندامايسين بيوصل للبوم بكميات كبيره الريثرومايسين مش قوي يبقى اللي جدع يقول لي ما العلاقه بين الريثرومايسين وكليندا مايس ليهم نفس الميكانيزم. السبيكترم بتاعهم شبه بعض قوي، ولكن في اختلافين مهمين جدا. ان الكليندا مايسن هايلي كونسنتريتد في البون وفيري افكتيف اجينست انيروبيك اكتس. دي بقى تخلينا ناخد بالنا حاجه مهمه قوي. ايه هو الدواء ده؟ طبعا هيستخدم في علاج الايه؟ الانيروبيك انفكشن والبوزيتيف بالذات. انتوا عارفين مين اكتر ناس بيستخدموه؟ كلنا عارفين لو انا شلت ضرس مكانه بيبقى سوكت، صح؟ السوكت ده ديب ايه؟ ستراكشر، حاجه ديب. لو واحد عنده دايابيتس ميليتس بيبقى عنده انجيوباثي، والبلاد سبلاي اللي عندهم لكل حاجه بيبقى قليل، للهارت قليل وحتى للحته دي قليل، سنانه تبقى تعبانه واللثه بتاعتهم تعبانه عشان البلاد سبلاي وحش. طيب البلاد سبلاي قليل يبقى الاكسجين قليل، تبقى الميديا دي يعني روبن. وانت شلت سن والبكتيريا اللي موجوده في الاورال كافيتي دي كتير قوي منهم ايه؟ انيروبيك. فالناس الديابيتك بنعمل لهم دنتال اكستراكشن في احتمال كبير جدا يجي لهم انيروبيك في مكان الضرس، او لو كان الضرس بتاعهم ساوث وجاله انفكشن فيه غالبا ايه؟ انيروبيك انفكشن. مين اللي فاهم اللعبه دي بقى؟ جماعه بتوع دكاتره الاسنان. فبيدوا الكليندا مايس ليه؟ انه بيموت الجرام بوزيتيف، بيموت الجرام بوزيتيف الانيروف، بيموت ايه؟ الجرام بوزيتيف الانيروف، وما يخليش العيان يجيب دنتال انفكشن. ولكن لو خدت الدواء بكميه كبيره ممكن كمان يموت لك البكتيريا الفلورا اللي موجوده في الانتست البوزيتيف الانيروبيك. ما هو زي الميكانيزم بتاعه، الا بوزيتيف انيروبيك واحده difficult to be killed. واللي جاي اقول لي دي مين؟ الكلوستريديم ديفيسيل، ويحصل لك سودو ميمبرانس كولايتس. يبقى اشهر دواء في الدنيا بيعمل سودو ميمبرانس كولايتس هو مين؟ الكليندامايسين. اشهر استخدام للكليندامايسين عشان امنع الانيروبيك انفكشن افتر دنتال اكستراكشن. مكتوب عندكم واضحه ولا لا؟ بون انفكشن سبيشالي دنتال اكستراكشن. اكتبوها فوق كده في اليوزز، dental extraction in diabetics. dental extraction in diabetics. واشهر واكتر حاجة انا مهتم بيها كلكم تعرفوها كسايد افكت للكليندامايسين، انه بيعمل ايه؟ سودو ميمبرانس كولايتس، اللي احنا كنا بنعالجها بحاجتين، حاجة اورال حاجة انترافينس، الفانكومايسين والمترو نيدازول، وبندي معاه كوليستيرامين عشان يسرق ايه؟ التوكس. هتقول لي بقى ان كليندامايسين بيعمل ريش، بيعمل دايرية عادية، مسكولايتس، بيعمل هايبر سنسيتيف، ده كل كلام ده اوانطة. انا مهتم جدا بايه؟ ان كليندامايسين اشهر دواء بيعمل سودو ميمبرانسكولايتس. ان كليندامايسين شبه الاريثرومايسين في السبيكترم بتاعه، بس مختلف فيه عن حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ ها؟ انه حلو اجينس انيروبيك انفكشن وحلو للبون. يبقى العيان لو جاله بون انفكشن انيروبيك اديله ايه؟ كليندامايس. لو العيان جاله بون انفكشن ايروبيك بوزيتيف، بون يبقى فكر في الادويه بتاعت البون، سيفازولين او سيفتراكسون. احنا لاقيين بقول لك بوزيتيف ايروبيك يبقى سيفازولين تيرد جنريشن. طيب نيجاتيف ايروبيك سيفتراكسون سيرد جنريشن. عشان كلنا لسه فاكرين كل ما نتحرك من الفيرست للسيرد جنريشن الادويه بتشتغل مور على النيجاتيف وتقل على البوزيتيف. فانت ما يجي يسالك هو العيان عنده انيروبيك انفكشن فين؟ في اسنانه؟ في البون يعني؟ طيب الاورجانيزم ايه؟ بوزيتيف ثيرد جنريشن. الاورجانيزم نيجاتيف ثيرد جنريشن. الاورجانيزم انيروبيك كليندامايسين. ينفع تدي الامينو جلايكوسايد؟ والله ما بيفرق معايا الكلام. ينفع الامينو جلايكوسايد؟ ليه ما ينفعش الامينو جلايكوسايد؟ الامينو جلايكوسايد اوريدي ما بيستخدمش في الانيروب عشان هو محتاج اوكسجين ديبندنت كاري عشان يخش. احنا قلناها المرة اللي فاتت. مش خالص في الانيروب. اتفقنا؟ ده مهم خدوا بالكم منه. في دواء بقى كلكم عارفينه من زمان قوي، الكلورام ايه؟ فينيكول. كلورام فينيكول ده دواء حلو بس هو ما عادش بيستخدم كتير دلوقتي، وهقول لكم ليه. كلورام فينيكول لو تفتكروا الميكانيزم والاكشن بتاعه كان بيشتغل ازاي، حد فاكر؟ يا جماعه اللي جنبه كرسي فاضي، في زمايلكم واقفين بره، والله هبططكم. طيب خش يا ولد خش. اللي جنبه كرسي فاضي ما ينفعش الكرسي يرفع ايده. انا هلاقي فيه ولا فين الكرسي ده؟ انا عارف بيقول ايه؟ في واحد هنا اهو بس اللي هيتلج ليه؟ دي الانجليش بتاخد وقت، عاوزين نلعب الكرسي في كراسي في كراسي تانية هنا جنبكم. الكرسي في حد لسه ما عندهوش كرسي؟ عدي يا عم الكرسي كراسي؟ طيب معلش انت يا عم انت محمود قول له طلع لنا الكرسي صغيرين. بس يا جماعه بس بس ال خلاص ال البحر وضع لسه حد تاني. انتوا خدتوا قرار مرة واحدة ان كلكم تيجوا النهارده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا عوض عليك. بس الكلورام فينيكول كلنا لو تفتكروا كان بيشتغل ازاي، فاكرين؟ كلنا عارفين ادي الكودون وادي البي سايد قاعد عليها ايه؟ ترانسفير ار ان اي اللي شايل البيبتايد تشين، صح؟ وكان بيحصل ريدنج وانسيرشن لانذر ترانسفير ار ان اي في الاي سايد شايل فيه الامينو اسيد اسيد جديد، صح؟ فاكرين كان بيحصل ايه بقى كده؟ البوند دي تتكسر والبيبتايد تشين تتنقل هنا. والعمليه دي بيسموها الترانسفير، وبيعملها انزيم اسمه البيبتيدايل ترانسفيريز. سيمبلي كلورام فينيكول بينهبت البيبتيدايل ترانسفيريز. وبصراحه لو انا ضربت الانزيم ده انا همنع الترانسفير البيبتايد تشين فروم بي سايد للاي سايد. تطول البيبتايد تشين فما يحصلش الونجيشن في البيبتايد تشين. الكلمه دي مكتوبه عندكم ولا لا؟ اكتبوها. انهبت الونجيشن اوف البيبتايد تشين. ساعات بتيجي في الام سي كيو. انهبت الالونجيشن اوف بيبتايد تشين. طالما هو هيمنع دخول البيبتايد الامينو اسيد الجديد يبقى هو هيمنع الالونجيشن اوف بيبتايد تشين. الميكانيزم بتاعه سهل في اي مشكله. تعال نفكر ها نشوف اخبار السبيكترم بتاعه ايه والفارماكوكاينتكس. اولا الفارماكوكاينتكس انا مهتم فيه بحاجتين مهمين جدا. انه دواء لايبوفيليك هايلي لايبوفيليك. اتش ال يعني هاي لايبوفيليك امين اتش اتش امينو جلايكوسايد فانكومايسين. بين بقى بين البنين ده هايلي لايبوفيليك دراج قدرته على الكروسنج هتبقى ايه؟ عاليه جدا. الحاجه الثانيه ان الكلورام فينيكول زي الاريثروميسين انزيم ايه؟ انهيبيتور. هم دول حاجتين اللي انا مهتم بيهم في الفارماكوكاينتكس بتاعتي. طب السبيكتروم هتقول لي ده سهل قوي. سهل ليه؟ كلنا عارفين الكلورام فينيكول ده برود سبيكترم فهينفع في كل حاجة، صح؟ بس هو محترف راس. ايه الراس دي؟ مش الراس دي، هو برضو محترف الراس دي، ولكن هو قصدنا على الراس دي اللي هي ايه؟ الريكتسيا. واللي ناصح يقول لي الريكتسي هتعمل مرض اسمه ايه؟ روكي ماونتن فيفر اللي كان ممكن استخدم فيه تتراسايكل مركب الايه anaerobic infection. يبقى مين الدواء اللي بيشتغل ميلي على البوزيتيف انيروبيك؟ الكليندامايز. مين الدواء البرود سبيكترم انيروبيك؟ كلورامفينيكول. مين الدواء اللي بيشتغل على البوزيتيف والنيجاتيف معقول وحلو فور انيروبيك انفكشن؟ سكند جينيريشن كيتالوسبورين. دواء اسمه سيفوكسيدين. يبقى ما حدش ينسى ان كلورامفينيكول حلو فور انيروبيك برود. ودي اللي انا بقوله ده والبيك في ام سي كيو. لك دواء بينفع في الجرام بوزيتيف انفكشن والانيروبيك. دواء بينفع في الجرام بوزيتيف والنيجاتيف والانيروبيك. دواء برود سبيكتروم ينفع في كل حاجه وفور انيروبيك. هو مين؟ الكلورامفينيكول. الاس بقى هي السالمونيلا. كلكم عارفين السالمونيلا بتعمل ايه؟ بتعمل تايفويد. سؤالي بقى الدواء ده ينفع في ايه؟ المفروض بصراحه الدواء ده بالسبيكتروم بتاعه واللايبوفيليست بتاعته بيروح كل حته وبيشتغل على كل حاجه. ده المفروض انه ينفع في كل حاجه صح ولا لا؟ ولكن انا كاتب له جنب الانديكيشنز بتاعته ان اليوزز بتاعته بقت ايه؟ ليميتد. عارفين ليه؟ اشهر دواء في الدنيا بيعمل بون مارو ديبريشن. وفي وللاسف الشديد ان البون مارو ديبريشن بيعمله يا اما دوز ديبندنت يا دوز اندبندنت. واللي ناصح يقول يعني ايه؟ يعني لو خدت جرعه معينه كبيره انا متاكد ان هيجيلك بون مارو ديبريشن. وممكن اول كبسوله تاخدها يجيلك بون مارو ديبريشن عشان انت عندك هايبر سنسيتيفيتي تو ذا اكشن اوف كلورامفينيكول. الكلورامفينيكول اتمنع في العالم كله. انتوا عارفين الفيلم بقى عندنا مصر وبتوع بره بيجوا لكن عايزين كلورامفينيكول. دواء رهيب ما عادش حد بيستخدمه وهو فيري افكتيف. طب تاخده في حاجه بيخفف. بس كل واحد وحظه بقى جاله بون مارو ديبريشن ولا لا. والكلام ده خطر لان في دكتور جراح في جامعه القاهره استاذ جراحه من حوالي 7-8 سنين مات وجاله سيفير بون مارو ديبريشن افتر تو كبسولز اوف كلورامفينيكول. هو دكتور بتاع جراحه وعارف ان كلورامفينيكول بيعمل بون مارو ديبريشن. انت يا عم ده كده بتنفع مع اي كلام؟ اي كلام له؟ هو جات الطوبه ما لحقوش يعني ايه بس. لو هي دوز ديبندنت بنشوف حل. واللي جدع يقول لي دوز ديبندنت بنشوف حل بتعمل ايه؟ اما اي دوز. اما المشكله في الدوز ايه؟ اندبندنت. وعشان كده استخدامات الكلورامفينيكول كتيره ولا ليميتد؟ عشان هو ما بيشتغلش؟ عشان هو مش افكتيف؟ عشان هو ما بيعديش؟ لا، عشان ليه سايبرينت. دلوقتي استخداماته بقت محدده جدا في ايه؟ كلورامفينيكول لغايه دلوقتي بستخدمه لو عيان عنده انيروبيك انفكشن في راسه. في راسه اللي بجد مش دي. ليه؟ هتقولي لو عيان جاله برين ابسس. معظم حالات البرين ابسس انيروبيك. الكلورامفينيكول حلو مره ولا مرتين؟ مرتين. ليه؟ علشان بيعدي بسهوله شديده البلاد برين بارير وحلو فور انيروبيك. ايا كان بقى الانيروبيك اللي طلع في البرين ده بوزيتيف ماشي نيجاتيف ماشي كوكاي ماشي بس اللايف كل حاجه شغاله. هتقول لي ايه ده هو مش بيعمل بول مارو ديبريشن؟ هقول لك ايه ده هو مش العيان عنده برين ابسس؟ دي حاجه ديتوسولايتس دي ده ممكن يموت فيها. ففي الحاله دي هياخد الريسك بقى يا يموت من البرين ابسس يا اما يموت من البول مارو ديبريشن. كلام منطقي يعني. انا مش معقول استخدمه في التونسولايتس في السور ثروت. والله لو حد منهم بس كلكم هتروحوا الارياف وهتستخدموا الكلورامفينيكول ده في علاج الفورس روت. الفورس روت هو ايه؟ واحد بيقول حاله ملتهب عنده شويه ايه؟ تونسيلايتس خفيفه او حاله ملتهب. عارفين ليه خطر جدا؟ ده بالذات وبتغاظ جدا من الحركه دي. عارفين ليه؟ اول ساين من البون مارو ديبريشن فورس روت. اكتر الغباء المستحكم بقى مسيادتك تديه واحد عنده سور ثروت. لو جاله بون مارو ديبريشن هتعرف يعني على الاقل ما تيجي تدي كلورامفين يكون تبقى عامل احتياطاتك. تقول للمريض لو حال ما تقولوش لو جالك سور ثروت لو حال الحرقان في زورك وقف الدواء تعالى واعمل له صوره دم وشوف اهو يعني ده يعني ماسك العصايه من النص. مش تيجي تقوم مديه في السور ثروت يقول لك والله اصل بيخفف السور ثروت. ما طبعا بيخفف يعني خفف لك زورك كله بس ممنوع استخدامه بالذات في السور ثروت ابسوليوت كونتراكت. اللي ممكن استخدمه في التايفويد فيفر وده من الادويه اللي مشهوره قوي في علاج التايفويد فيفر بس بصراحه طبعا طلعت ادويه كتير جدا تنفع في التايفويد فيفر ما عدناش بنستخدم الكلورامفينيكول واحنا خدنا اثنين وهناخد النهارده الثالث. خدنا الاموكساسيلين والسير جنريشن كيفالوسكور دول اثنين اهم وهناخد النهارده اشهر دواء بيستخدم في التايفويد فيفر دلوقتي اللي هم مجموعه الكينو لونز هنقولهم دلوقتي. ينفع استخدمه في المينانجايتس بس اللي جدع يقولي في المينانجايتس هاخده لوحده بجرعه كبيره فيعمل لي بون مارو ديبريشن؟ لا باخده مع ايه؟ مع البنسلين. طب ليه ما اكتفيتش بالبنسلين؟ عشان العين هيتحس انه مش هيعدي انه بيعدي اولي دورنج انفلاميشن. طب ليه ما اكتفيتش بالكلورامفينيكول؟ هيعمل دوز ديبندنت بون مارو ديبريشن فبتدي الاثنين مع بعض. طب لو انا عاوز ادي وان دراج الترنتيف تدي السيف ترايسول انا قلتها 20 مره اهو ان الكلام ده مهم جدا. وايه كمان؟ كلورامفينيكول ممكن اعمله قطره في العينين. كلنا عارفين ان فينيكول ده القطره بتاعت العينين. اول ما يسالك في الامتحان ايه استخدامات الكلورامفينيكول هتقول له دول بس هو لئيم هقول لك ايه كمان؟ تقول له مفيش حاجه ثانيه. فهي الناس ولا ايه؟ يقولوا لا انا عارف كل حاجه بس مش مفروض يستخدم في حاجات كتير عشان الدواء ده بيعمل بول مارو ديبريشن وبثقه. وفي ناس نوع ما قوي بس فين خالص استخدامات الكلورامفينيكول؟ يقول له الدواء ده بيعمل بول مارو ديبريشن انا ما بحبش استخدمه. والحق في هذا الكلام لان الدواء ده اكشوالي خطر. نيجي بقى نقول سالينك على طول طب ايش السايد افكت بتاعت الكلورامفينيكول بعد ما قلت لي وقلت لي لسه دلوقتي انه بيعمل مرض ديبريشن وبص في الحته طب انت قايل دايريه طب سوبر انفكشن طب انرجي طب هو تراتوجينك اسيد. لو واحد قال لي حاجه قبل البون مارو ديبريشن مش هياخد منه. نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 بون مارو ديبريشن. ونوعين ايه هم؟ بريدكتابل وانبريدكتابل. مين الاخطر؟ انبريدكتابل. نمره اثنين بيعمل جراي بيبي سندروم. الواد الرمادي والله كان الرجل الاحمر ده فانكومانسي والفانكوني او الديتر. طب الرجل الواد الرمادي جري بيبي سندروم ده هيستوري وفارماكول ده اولا ما عادش حد بيستخدم كلورامفينيكول من اساسه. كانوا زمان بقى ما عندهمش غير الكلورامفينيكول كان دواء رهيب ولغايه دلوقتي دواء بيخفف كل حاجه. فكانوا بيدوه لكل الناس اللي عندهم انفكشن حتى العيال الصغيرين ولدوا عندهم انفكشن شهرين ثلاثه يدوهم كلورامفينيكول. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الكلورامفينيكول ده لازم تكون الليفر والكدني فانكشن ويل ديفلوب عشان يحصل له نورمال اليمينيشن. طبعا العيال لما بيتولدوا بيبقى لسه الليفر بالذات قول الكدني معقوله اما الليفر بالذات ما بيبقاش نوت ويل ديفلوب بعد ما يبقى عنده 3 4 شهور يبتدي يبقى ديفلوب. طب لو خده وهو صغير قبل 3 شهور الكلورامفينيكول هيخش مش هيحصل له نورمال اليمينيشن هيقعد جوه جسمه هيحصل له اكيوموليشن. لو حصل له اكيوموليشن بيحصل له بريسيبيتيشن تحت الجلد ويدي لك لون مضي. عارفين مضي يعني ايه؟ مطين. تلاقي الواد بقى مطين كده المفروض يبقى محمر كده وهو صغير بقى مطين. بيسموها جراي بيبي سيندروم. بتحصل كتيره دي؟ مش ممكن تحصل دلوقتي يعني مفيش حد مجنون بيدي كلورامفينيكول، مفيش واحد معتوه بيدي كلورامفينيكول لطفل صغير. ولكن يعني عشان الفرمه بس وعشان اسئله بيحبوا يقولوا ايه كلورامفينيكول ليه ما بتتاخدش في العيال الصغيرين؟ تقول له عشان بيعمل جراي بيبي سيندروم، ده مش قوي طبعا. الدواء ده برود سبيكترم، ففي احتمال يعمل سوبر انفكشن. سوبر انفكشن يعني ايه؟ انفكشن اوفر انفكشن، يا كانديدا يا سودو ميمبرانس كولايتس. بس انا بصراحه واللي جدع يجاوب لي على السؤال انا شايف انه ما بيعملش كتير، يعني مش كومن انه يعمل سودو ميمبرانس كولايتس. لايبوفيلك علشان ده كومبليتلي ابزورب، ده هايلي لايبوفيلك، ده بيتشفك في ثانيه ما بيلحقش يموت مين؟ البكتيريا الفيروس. هيعمل بس فيري ريمان، مش زي التتراسايت، مش زي الكليندامايس، لكن ثيوريتيكالي ممكن يعمل. بيعمل حاجه بقى فيري كاركترستيك في البرين، انت مش معنى البرين؟ ما هو هايلي لايبوفيلك وبيبقى كونسنتريتد عالي قوي في البرين، فممكن يعمل التهاب في الاوبتيك نيرف. اوبتيك نيورايتس، اوبتيك نيورايتس، خدوا بالكم مفيش ادويه كتير قوي في الفارما بتعمل اوبتيك نيورايتس، فلازم نعرفها. وده تقريبا اول دواء خدتوه بيعمل ايه؟ اوبتيك نيورايتس. ممكن يحصل له ريزيستنس وممكن يعمل انرجي، ده كلام سهل، بس ما حدش ينسى انه انزيم انهبيتور. واللي جاي يقول ايه العيب انه انزيم انهبيتور؟ هيعمل ميني دراج انتراكشن. فلو سألناك ودي اكتر اللي احنا بنسأل فيها، ايه السايد افكتس اوف كلورامفينيكول؟ اي ام اكسبكتنج ان اول حاجه تقول لي بون مارو ديبريشن، وتقول لي بقى في حاجات تانية اسمه كومن زي الجري بيبي سندروم، زي الاوبتيك نيورايتس، زي السوبر انفكشن، زي الريزيستنس اللي بتحصل مع كل الانتي بايوتيك، وان الدواء ده انزيم انهبيتور زي الاريثرومايسين، فممكن يعمل دراج انتر اكشن ويزود البلازما ليفل في البلاد. لبعض الادويه اللي انا بخاف ان البلازما ليفل تحت، اللي هي الادويه اللي لها لو ثيرابيوتيك اندكس زي الثيوفيلين والكينيتوين والوارفرين والحاجات دي. اتفقنا الكلام ده؟ كلام سهل كده. احنا خلصنا الكلورامفينيكول، ومكتوب عندكم سمر كده ايه؟ كلمتين صغيرين عن البروتين انهبيتورز. لو قلبتوا بقى الصفحه هتلاقوا المجموعه الجديده اللي انا قلت لكم عليها، النيو جينيريشن، اللي هو بيشتغلوا على البروتين سينثيسيس، بس الميكانيزم مش عليكم بالتفصيل. هم مين؟ مجموعه اسمها مجموعه الستريبتوجرامين. الستريبتوجرامين دول بيمسكوا برضه في ال 50 اس وبيضربوا الانيشيشن كومبلكس، فيوقفوا ايه؟ البروتين سينثيسيس. المهم حد تقول الانيشيشن كومبلكس هينهبت البروتين سينثيسيس، بس لازم تعرفوا ماسكين فين؟ في ال 50 اس. المعلومة الثانية المهمة جدا في الستريبتوجرامينز، أقول لكم على أسمائهم دلوقتي، هما يا ترى الستريبتوجرامين دول كونسنتريشن ولا تايم ديبندنت؟ تايم ديبندنت تو اكسبوز انتي بايوتيك. تايم ديبندنت ووز بوست انتي بايوتيك. هما جدا الستريبتوجرامينز بيحبوا يشتغلوا، حطوا لي عليها دوريه، على الجرام بوزيتيف اورجانيزم. الستريبتوجرامينز ادويه جديده ينفعوا في كل حاجه ولا في الريزيستنت كيسز؟ الريزيستنت كيسز. ومن اشهر الجرام بوزيتيف اورجانيزم اللي بيعملوا ريزيستنس هم الستاف اورياس، اللي بيعملوا حاجه كلكم عارفينها اسمها ايه؟ قرص. هينفعوا في القرص وينفعوا في الفيرسا. واللي جدع يقول لي ما هو الفرق؟ القرص دول ستاف اورياس ريزيستنج الاوكساسيل نسلم، فبندي فانكومايس او ستريبتوجرامينز. طب لو افترضنا جدلا بقى ان الاورجانيزم بقى ريزيستنت تو فانكومايسين، مش قدامنا الا مين؟ الستريبتوجرامينز. عيب من عيوب الستريبتوجرامين اللي شود بي تيكن باي انتروفينوس انفيوجن، وده يفكرني بدواء هو مين؟ الفانكومايسين. فالدوائين الانتي بايوتيك شود بي تيكن باي انفيوجن، مهمين تعرفوهم هو الستريبتوجرامينز والفانكومايس. ويبقى الستريبتوجرامين حطيته على دورية في البوزيتيف فينفع فين؟ في الأورث. وكمان ينفع فين؟ في البرث. ينفع في أي نوع من الريزيستنت سترينز، ينفع مثلا في الستريبتوكوكال نومونيا، قصدي الستريبتوكوكال نومونيا دي بتحسب بالستريبتوكوكاي مش النيومو ايه؟ كوكاي. ودي كنا زمان بنستخدم فيها الفانكومايسين ولقينا السترينز الجديدة بقت ريزيستنج الفانكومايسين، يبقى ندي مين؟ الستريبتوجرامينز. الستريبتوجرامينز هما طلعوا دوايين، الدوايين دول مفروض تستخدم كل واحد واحد. اكتشفنا الاسباب خاصة ان الافكت بتاعهم بيبقى عالي جدا لو خدت الدوايين دول مع بعض. فدلوقتي ما عدناش بنبيع كل دواء لوحده، شركة الادوية حطتهم مع بعض في وان ايه؟ امبول، وبيتاخد باي انتروفينوس انفيوجن. الدوايين اللي انا مكتوبين عندكم وحطولي عليهم دورية، ده الكيميوبريستين والدافلوبريستين، حطهم تيكين توجيذر بيزود الافكاسي بتاعتهم. كيميوبريستين والدافلوبريستين، كيميوبريستين والدافلوبريستين، الكيميوبريستين والدافلوبريستين دول تو انتبيوت. كنا زمان بنحط كل واحد لوحده ندي العينين، لغاية ما عرفوا كده حاجة قالوا بس خدوا مع بعض الفيتس بنزين تنفعك. ما عادش دلوقتي بتاخد كل واحد لوحده، بتاخده مع بعض. الدواء ده يتاخد اورالي، الدواء ده يتاخد انترا ماسكولار، الدواء ده حتى ينفع يتاخد انترا فينوس انجكشن؟ لا، لازم يتاخد باي انترا فينوس انجكشن. وده بيأكد لي هو تايم ايه؟ تايم ديبند. لو كان كونسنتريشن ديبند كانش لازم ياخده باي انترا فينوس. طيب بيعمل ميالجيا، هل يعرف يعني ايه ميالجيا؟ بين في البصر، مش مايوبس، مايوبس ده مش في البصر. ويعمل ارثرالجيا بين في الجوينتس، حاجات خطر دي؟ لا، شوية بين في المصل، شوية بين في الجوينتس is not a big deal. إريتان، فلو اتاخد طبعا بالانفيوجن ممكن يعمل ايه في البين؟ فليب بايتس. فكل عيوبه كتير ولا لا؟ لا، واكتبوا عليه كده جنب السايد افكت بتاعته سيف دراج. فواحد يقول لي طب هو انزايم انهبتر، هو في انتبيوتيك مش انزايم انهبتر؟ ما الكلوران في كل انزايم انهبتر، ما الاريثرومايسين انزايم انهبتر، الكينولوز اللي هاخده دلوقتي انزايم انهبتر. فدي ما تعتبرش ايه؟ عيب كبير. اخر مجموعة اللي احنا كنا واخدين منهم الدواء اسمه لايني ايه؟ لايني زولاي. دي مجموعة اسمها الايه؟ بصراحة يعني مش مهم تحفظوها قوي، لكن اعرفوها احتياط كده في الشبه. اوكسا زوليدينون. الاوكسا زوليدينونز دي مجموعة جديدة فيها دواء كتير قوي، انا مهتم انك تحفظوا منها ايه؟ اللايني زولاي. الميكانيزم بتاعه تاخد مع الفيفت اس ويضرب البروتين سينسس وخلاص، مش فيها حاجة جديدة. طب ما ليه الجديد فيها؟ اللي ممنوع حد ينساه ان اللايني زولاي ومجموعة الاوكسي زولينون دي فيها كاركتر غريبة قوي، انك لو خدت الدواء اورالي بتبقى البايو افيلابيليتي بتاعته زي لو اتاخد انتروفينس. يبقى اللي جدع يقول الاورال بايو افيلابيليتي بتاعته كام في المية؟ 100%. وشركة الادوية اللي مطلعة اللايني زوليد عاملة اعلان عليه زوليد جدا، عاملة ايه؟ جايبة سرنجة كده، سرنجة ها؟ وحاطة جواها كبسولة. معناها ايه؟ ان السترنج الحقنه زي الكبسول. يعني لو خدت حقنه وكان انترافينوس انجكشن هتبقى البايو افيلابيلتي بتاعتك 100%، لو خدت الكبسوله برضه هتبقى البايو افيلابيلتي بتاعتك 100%. ودي ميزه بصراحه حلوه جدا في اللاين انسولين. لو ما اقدرش ادي الدواء ايه؟ انترافينوس، صح؟ مثلا اللاين انسولين شبه مين؟ الستريبتوغرامينز انهم بينفعوا في علاج الريزيستنت سترينز بتاعت الفانكومايسين. المجموعه دي فيها ميزه عن الفانكومايسين في ايه؟ وفيها ميزه عن الستريبتوغرامينز في ايه؟ الستريبتوغرامينز والفانكومايسين should be taken by intravenous infusion. طب لو في الفين is not available، واحد عنده شوك، واحده ست تخينه قوي مش عارف تطلع لها فين، واحد بياخد حقن كتير قوي في الفين مش نافع، مش عارف اطلع فين، هنا ممكن ادي ايه؟ اللاين ازولايد اورالي وابقى متاكد انه هيعمل نفس الافكت زي ما يكون ايه؟ انتروفينوس. وللنصح يقول لي ليه؟ عشان البايو افيلابيلتي بتاعته اورالي 100%. شايفين الحته دي؟ اكتبوا عليها سؤال. السبيكترم بتاعه زي بالظبط الستريبتوجرامينز، يعني هنشتغل على جرام بوزيتيف في ريزيستنت سترينز، وينفع في الفيرسا والاورسا ونفس الفيلم اللي احنا قلناه قبل كده. بس هو حلو لو العيان عنده بيشنت وذ، مش كلمه وذ اكتبوها دي عشان يبقى لها معنى كتير، وذ ميرسا مش قادر يتولوريت الفانكومايس. اللي جدع يقول لي مش قادر يتولوريت الفانكومايس ليه؟ هو مش قادر يتولوريت الفانكومايس، هو بينه وبينه الفانكومايسين عداوه، يعني مش قادر يتولوريت يعني ايه؟ يعني خده وعمل له سايد افكت. ايه اكتر سايد افكت ممكن تعرفه؟ الرج، ويطلع هيستامين ويبقى الرجل الاحمر. هنا بقى ما هنضطر نوقف الفانكومايسين، ممكن افكر قد ايه؟ لاينزولايد. يبقى اللاينزولايد ليه علاقه مع الفانكومايسين. فانكومايسين حلو زي الفل، لو كانش ما تقدرش تولريت او خدت وجالك فيفر ورايجرز وحاجات زي كده او ابتدى يطلع هيستامين، هنضطر نوقفه ونديك التاني. لو مش لاقي لك ايه؟ فين ومش قادر اديه انترافينوس انفيوجن، هديه لك اللاينزولايد سيمبلي عشان الدواء ده البايو افيلابيلتي بتاعته اورالي 100% بالظبط زي ما كانك تديه انترافينوس. بس هو عيبه، في عيب غبي شويه، لو استخدمه فتره ممكن يعمل ثرومبوسايتوبيا. زي مين كان بيعمل ثرومبوسايتوبيا؟ هبل مثلا، ثرومبو ايه؟ سايتوبيا. حطوا عليها دوريه، دي اهم حاجه. الحاجة التانية اكتشفوها ما ابتدى الدواء يستخدم كتير، اكتشفنا ان اللاينزولايد او المجموعة دي على بعض ماو انهيبيتور. ايه الماو ده؟ مونو امينو. مين يعني هو عبارة عن ايه الدواء؟ انزايم. مونو امينو اكسيديز، ده بيكسر الكاتيكولامين. لو سيادتك بتاخد دواء بيزود لك الكاتيكولامين في جسمك وخدت معاه الدواء ده، الكاتيكولامين مش هتتكسر، هتعلى وتعمل لك هايبرتنشن. زي حد فاكر الاس اس ار اي السيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور؟ هناخدهم في السي ان اس. دول كانوا بيعملوا ايه لو تفتكروا؟ السيروتونين متخزن وبيحصل له ريليز وبعد كده بيحصل له ابتيك. هما بيضربوا الابتيك بتاع السيروتونين اللي هو ال 5 HT. فلو ضربوا الابتيك ال 5 HT هيقعد على الريسبتور كتير ويشتغل ويعالج الدبريشن. بس بعد كده المفروض ال 5 HT ده يتكسر بالمونو امينوكسيديز، حتى الماده اسمها ال 5 اندول اسيتيك اسيد اللي كانت بتزيد في الناس اللي عندهم كارسينويد سيندروم، الهيستوري بتاع زمان ده. طب ايه رايك بقى لو انت ضارب الماو؟ ال 5 HT مش هيتكسر وهيعلى قوي ويعمل هايبرتنشن وبازو كونستريكتشن. نفس الفيلم ده بيحصل مع الافيدرين. عارفين الافيدرين؟ الافيدرين ده اندايركت سيمباسوميميتك. حد فاكر كان بيشتغل ازاي الافيدرين ده؟ كان بيخش جوه الفيزيكال ويزق مين؟ النوربينف. ده اندايركت سيمباسوميميتك. طيب بعد كده النور البنفر اللي طلع ده المفروض يتكسر بالماو بعد ما يشتغل. طب لو ضربت الماو مش هيتكسر، فيشتغل على ريسبتور كتير ويعمل لي ايه؟ هايبرتنشن. بس بصراحه يعني ما عادش حد بيستخدم افيدري، انه بيعمل ايه؟ ادمان. امال بيستخدموا ايه؟ سودو افيدري. واللي جدع يقول لي السودو افيدري بيستخدم كدواء في ايه؟ ايوه، في الكولد. اكتبوها دي، كولد ميديكيشنز. كود ميديكيشن يعني ايه؟ كود يعني الادوية ميديكيشن يعني ادوية ادوية الساعة يعني ادوية تستخدم في علاج البرد وزي ما زميلك قال هو بيستخدم از دي كونجستنس طيب يعني ايه؟ مناخيرك المسدودة وانت عندك برد يبقى حد يقدر يقول لي اللاين جليد عيبه ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا دي اخطر مشكله والحاجه الثانيه انه ماوي ايه انها بيعمل ميني دراج انتراكشن يعني انا لو جالك في الام سي كيو وقال لك ان انها جابوها من سنتين كده دكتور ماجستير لخبطوا فيها لو انا قلت لك ان اللاين نزولين ده انزيم انهبت صح ولا غلط وكان فيها ديبيت ليه هو بينهبت الماوي بس هل هو انزيم هو طبعا اعتبروها صح بس هو بصراحة انزيم انهبتر دول الادوية اللي بينهبت مين السيتوكروم بس يعني فبتوها لهم واعتبروها ايه صح كده احنا خلصنا ايه البروتين سينثيسيس انهبتر واهتموا بمجموعة الاستريبتوغرامينز ومجموعة الاوكسات زوليدينونز اللي منهم دواء اسمه اللاينزولايد مش هيسألوكوا بالاسماء هما هيسألوكوا من التأثير الأورال زي الانترافينوس استخدموا في ايه؟ ايه قصة الموي الهيبتور بتاعهم كده يعني المجموعة بقى اللي بعد كده الورق ده الاختلاف اللي بعمله لا لا ليش عم يغير ورقين لا لا ورق هادي ليش تفهم لا لا لا لا تنام كده لا فهم يا جماعة عادي فرق هادي منش بس انا اول حتى ابنى المجموعة بعد كده اللي مجموعة ايه مجموعة النيوكليك اسيد سينثيسيس انهبيتورز طبعا كلكم عارفين ودي قصه مشهوره جدا النيوكليك اسيد دول هما دي ان ايه يعني والار ان ايه والحاجات سؤالي بقى هو الدي ان ايه ده هو موجود جوه السيل يبقى ايه دبل ستراند طب هاتها وانا طيب لو السيل دي عاوزه تعمل ديفيجن وعاوزه تكون انذر دي ان اي او عاوزه تكون ميسنجر ار ان اي عشان تكون بروتين صح تعمل ايه اول حاجه بيحصل بيشتغل انزيم اسمه دي ان اي جايريز الدي ان اي جايريز ده وساعات بيسموه توبو ايزوموريز ده اسمه ايه جايريز حلو بيعمل وايدنينج وسيباريشن وريلاكسيشن للدبل ستراند بتاع الدي ان اي واللي جدع يقول الحركه دي هتحول الدبل ستراند اوف دي ان اي انتو سنجل ستراند ماشي السنجل ستراند بتاعت الدي ان اي دي بقى هتشتغل از تمبلت ده انزيم ممكن يشتغل عليها انزيم يحول لك الدي ان اي انتو ار ان اي وممكن يشتغل عليها انزيم يحول الدي ان اي انتو انذر دي ان اي لو الانزيم اشتغل على السنجل ستراند بتاعت الدي ان اي وحولها انتو ار ان اي هيعمل عمليه اسمها الترانسكريبشن طب اللي جدع يقول لي ما لو اشتغل عليها انزيم كون الدي ان اي هيسموه ايه ريبليكيشن الدي ان اي ده اتكون وهيتكون انذر دي ان اي وبعد كده يعملوا الدبل ستراند ولا انا بعمل ميسنجر ار ان اي بعمل قصدي ار ان اي ليه ها علشان استخدمه بقى في البروتين سينثيسيس حد ناصح يقول لي الانزيمز اسمها ايه اللي بتعمل الحركه دي انا اقول لكم واحد بتقول الثاني الانزيم ده اسمه دي ان اي بوليميريز المهم بقى اللي بيحول الدي ان اي الار ان اي اسمه ترانسكريبتيز واحد ناقص يقول لي بوليميريز برضه ما هو بوليميريز برضه بس يسموه ترانسكريبتيز عارفه يا عم الزاي ده سهل جدا هو بيشتغل على الدي ان اي از تمبلت ويحوله انتو ار ان اي فهيبقى اسمه دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. فواحد يقول يعني اختصارا من الاخر ار ان ايه بوليميريز، لا عشان كده بسالكم انتوا خدتوا بيولوجي ولا لا. في انزيم اسمه ار ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز، يعني بتبتدي بالار ان ايه، وده انزيم بيحول الار ان ايه انتو دي ان ايه. دنيا نهار ابيض، ايه الانزيم اللي هيحول لك الار ان ايه انتو دي ان ايه بجسمنا؟ ما فيش، في الفيروس، في الار ان ايه فيروس، وبيسموه الريفيرس ترانسكريبتيز. هتو ولا لا؟ تريد التراوح دي احنا هناخدها في الفيرو، هناخدها قصدي انتي فيرال فيروس، ولكن دلوقتي الدي ان ايه عشان احوله انتو ار ان ايه بنزيم اسمه ايه؟ ابتدي باللي احنا عاوزين اللي هناخدها ونحولها. هناخد الدي ان ايه عشان نحولها الار ان ايه، بس ما الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. لو هاخد الار ان ايه عشان احوله انتو دي ان ايه هيبقى اسمه ايه؟ ار ان ايه ديبندنت دي ان ايه بوليميريز. ماشي؟ اتفقنا؟ ادويه بقى اللي بيضرب الدي ان ايه جايريز ويمنع سيبريشن وريلاكسيشن دي مجموعه الكينو لوز كلها، دي مجموعه مهمه جدا هقولها لكم دلوقتي بعد ما. طيب مين بيضرب الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز؟ الريفامبيسي. يبقى اشهر اثنين نيوكليك اسيد انهبيتورز هم مجموعه والدواء. المجموعه اللي هي ايه؟ كينلونز، وبيضربوا الدي ان ايه جايريز ويمنعوا السيبريشن. ولو عملوا الحركه دي هيمنعوا الترانسكريبشن والريبليكيشن. ولكن اللي جدع يقول لي الريفامبيسين هينهبيت مين؟ الدي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز، وهيمنع تحويل الدي ان ايه انتو ار ان ايه، وهيقلل الترانسكريبشن اونلي. مين بقى الدواء اللي بيضرب الدي ان ايه بوليميريز؟ ده مش انتي بايوتيك، ده سايتوتوكسيك دراج، اقول لكم عليه واحنا بناخد الانتي كانسر دراج. لكن احنا عندنا فقط حاجتين هناخدهم دلوقتي بعد البريك، هما الكينولونز والريفامبيسين، ودول الادويه المهمه جدا. تمام؟